الحمد لله الواضع الحمد للمعنى والمعنى للشكر نحمده على أهائه كما نحمده على بلاده ونستعينه على نوره الفطار عما قدرته الصراع الى ما به الحمد ونستغفره مما احاط به علمه واحصاه بكفر علم غير صافي وكتاب غير مغافل خلق الانسان وفطره من الحياه من خير او شر انا هديناه السبيل انا شاكرا وانا شكورا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الى جميع البشرين الانس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فإنها صارت من هذه تنفعها وتحب من جاء إليها وبها تصنع حكمة الفضائع فهي يدعو غدا والمنجاة غدا بفضل الله أيها الناس البشر عامة محرومون بحدود وأحلامها يتقاضونها بمفاتيح فطرة الله التي قدر الناس عليها وشريعته من الامر هو المرء بدائها على هدى وبصيره وهو اكمال ذلك قد يضعفون امر تلك الحدود والمعالي الى درجه باذن الله المنبذل من التحاول ولا مبالاه او قد يستجدون مع منازل الجهر والكائنه الى حد الطغيان ابن الانسان ليقرا قرا ربنا والمؤمن الشيء مطلوب منك التنظف والنظافه على حاله شتيهما اذ ان ترامي الغرائب انك ما يقع يتقابل عليك الهواء في كل اتجاه دون ما تقطع دون ما تطلعت ملعنه بحدود الفطره والشر هي رغبه منتهيه بالطبيعه الى بلاء عليك فان الله جل وعلا لم يخلق الغرائب لبني ادم لتكون محلا للفرق او القتل او التلفظ لاعراض اخرين ولا خلقها ليتعبد العمليات لقتلها والعزل منها دون ما تنادي وحمايه يحكمان من محلها بغير بغير من تنادي وحمايه يحكمان من محلها المرء الانسي في هذه الحياه تتبدى له اواكان ثلاثه يتجاذب الاهتمام بسرهما والحرص على مواراتهما فطره الله التي فضل الناس عليها والتي يقيم تنشيطها والاحسان بامامها نداءات حيه من شريعتنا الغراء ومن هذا المنطلق حرص الانسان السوي على ان يوارث حواسيه وسوءاتيه اشد المواراه عورته الفكريه وعورته النفسيه او المعنويه وأصل كريمة أبوان الكريمات ابتدع الامتحان في العورات بهما وأن هذا الامتحان إنه في جنة الكل ومسلم لا يبقى فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوءاتهما لقد حل الشيطان على أن يأتي ابتداء على أن يؤدي ذاته ومثل الحياة وهو حي فأكل منها فبدأ لهما سوءاتهما وطبق يحسبان عليهما من وراء الجنة يحسبان عليهما خجلا من تعدهما إذ لا يتعرى ويتكسر إلا بما وجد تجربه ويا لله ويا لله لقد نبي آدم فنفيت ذريته أيها المؤمنون إن السلم فطرة إن الابتداء فطرة تجعل المؤمن عليها لا يعدم من عوائل أن تكشفه سائلة ما كان ولن يقضى يوما ما على ان يهدي سواته الجسديه لظلم الم منه فسيكون ذلك على استحياء وخرج من خليلوه امام طبيب او نحوه او صوره ما يكون وراء اقلامه بذلك وقلنا كذلك في العوارض القلبيه وما يقول من احوال مشيئه تطلب من نفس المرأة يخشى أن يطلع عليها غيرها، على حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك بقلبك وتركت أن يطلع عليه الناس. وجماع الأمر في العورتين عباد الله هو قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ولتراثكم الدنيا ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لقد من الله جل وعلا على عباده بما جعل لهم من اللباس المريح الذي يراهون به سواهم، فباللباس تفوت سور العورات عن أعين بني آدم، باللباس يطمح الإيمان الشهوة الطاهرة وانتظره اللحظة وهو هاتاة القطر عن أن يقول إلا ما لا يقول الله. إن ذلك أيها الناس يقول المرأة ومرأتها وتحضر قيامها عن أن تكون حلفا منفصلا لأحذية نفوس المرأة وأيدي العابسين حتى تبع دوحة في خطبة لا ينظر إليها إلا الصواب وهو الأزواج. باللباس والإذن يقدم المرء إذنا أو يؤخرها إذا إلى من سجد نفسه إلى صحة امرأة بحلال. بلباس أيها المسلمون يعرف الذكور والإناث عن مدى أبشارهم واستقامتهم وحبهم لسره مظهرا فضل أخرى وبه شعر يقومون من غيرها. بلباس والكتب قد يحرى رحم الأداء مما أجمع عليه الأنبياء والرسل رابطة وهو حماية الحفظ والنفس من نواحيها. ثم انه بالجيش والرجال يتجمل الانسان ظاهرا اذا لباس من الضروريات الجسديه والجيش والرياده من التحرينيات والزيادات التي يتمتع بها المرء وفق ما شرعه الله دون ما يشرع على حسب قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وانفقوا وتصدقوا من غير مخيله ولا كرب فان الله يحب ان يرى رحمته على عبده. رواه احمد والنسائي وابن ماجه. وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل ما شئت والبس ما شئت ما اراد الله تعالى شرفا ومخيلا. ولا تروا ايها المسلمون في مقابل نعمه الله والامتنان بها ان يجعل الحمد في قبل المرء على ما ياتي به نعيمه ويوالي به زوجه. فلقد صح عند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الفجوه الحمد لله الذي رزقني من الرياض لا اتجمل به في النار وابالي به عورهم. والامر عباد الله ليس حكما على فكر العوره الحسيه الجسديه فقط بل ان لباس التقوى وفكره التقوى خير ما يتجمل به المرء اذ ما عسى تكون بدلا ان ينفع إذا كان القلب عاريا. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال الله أكبر ما صبح من الخبائث كم صبح من الخبائث اليوم أي كل من سوء عباد الشجر أو فكاسرة في الجنة عارية يوم القيامة رواه البخاري. أيها المسلمون الفكر القريب والأنفس القوية تدخل بطبعها من ظهور التوحيد وتحفظ على الشرك على مواراتهم والذي هو يحاولون في تبع ذلك ان يخوف على فضل الحقيقة على علم او جهل لما لا يقول من دعوات هنا وهناك عبر اسئلتهم واقوالهم ومقدراتهم بتعطيل فنه معرض هم الذين يريدون سلب خصائص لغة الانسان وهم الذين ينفذون بالحق المعارف الصهيونية الرحيمة عبر مقررات من المقومة لإجعل الإسلام بين بني الإسلام. وإن تعجبوا عباد الله تعجبوا أن اليهود هم أول من سن الحق على رفع السجر وإظهار الصلاة منذ تآمر رجلان منهم في سوق بني قينقاع على نزع حجاب امرأته وكشف فرقتها حينما كانت لا يرتدي السوق فنظروا فيما رأى بطرف قوس معه فلما قامت واقفة بدت صوتها للناس كفر ذلك من حولها ثم توالى بعد ذلك احداث كبيره كما ذكر ذلك ابن الاقيل في كامله. عن شاب بن شعيب راوا امرأة جميلة من بني عامر في شط عصام وسألوها ان تسير عن وجهها فأبت فانتهى لها احدهم فاستغاثت في قومها حتى كان ذلك سبب الدنيا مستهل من ايام حروب الفجار المشهوره. الحلي ايها المسلمون سوى جنه حيوانيه رحيميه ولا يميل اليه ولا يميل اليه الا من هو ادنى من الانسان. ويشرب ان الحلي وفي العلم جمالا وليقا وتقدما ومشاركا ولكن عظيمين فقولوا على الصلاه والسلام والتبدا الاذان صافيه في سماع ما يعني ويقدم من افسد والتنويع بالانشياء والتجول عن قيام الاسلام ناهيكم عن كل العواقب المفيده. وحينئذ واقعون ولا محاله فيما حضرت به فيما حضرنا منه الجاهل بقوله يا بني ادم لا يحزننكم الشيطان كما اخرج ابويك من الجنه ينزع عنكما لباسهما ليريهما رواتهما. عباد الله ان لنا في كل يوم اجناس من الذكر والعماد سلموا خلقه لطيفه لا يتعثرها احد بشكل ولا رعايه حتى تطيب الجائحه حتى تطيب الجائحه حتى تجد موضوع كما ان عواقب التطبيق والاستبداد والاستنشاق قد راها كما ان عواقب التطبيق والاستبداد والاستنشاق وارجاءها تحكم اعراقا نبيله من السجن والحكمه قال العنصر وجدت حتى الجثه ولا مواشي لها. وفي وقت نفسه تجهل عقيده من بين الجنتين ثم تؤثر لها امرا عليك السور فلا يمكن لي بعض الجمهور بالتشريع منها خير الظالمين من وطن ذات دعاوى تقلق ومع الرب ما يسمى مشي الرجوع على حق عليهم. لقد طعت اجيالنا ونظرت بماضيها واعراقها التي اصابتها وحكمتها شريعه الاسلام. اقسم عمر انفسهم في الميدان وجعل التسليم والتوفيق خاضعا لمواصله الحراره الارضيه وتركها. تبدل الوجهان وبقي الميدان مختلا وقفوه مهلا وقناده خائعه حتى ان احدنا لا يجد بين الام وبنتها او بين الاب وابنه كيف يكون ذلك وما يستثمر من الوم الشاسع ما يعادل القرن الثاني من الزمان. الا ما اقرب حياته الا ما اقرب حياتنا وهم قبله ذكور واناث يلبسون لباسا لم يقطع لهم ولم يطلق عليهم وانما صيغ لغيرهم فاخذوا منهم الى الاسلام ومن فوقه فرحين كما ينزل الجبن بقلة أبيه يتعثر بها ويخطف الغرابين يكون بها محلا للضحك والتمتع. إن الخلل الذي تعيشه الأمة من الشعوب الإسلامية في قضية الرباط والسجن إنما كان من الأوسط من وجود مناورة خاطئة في كيفية التعامل مع الحضارة المدنية في كافة شؤونها الحياتية وفي المفاهيم المنوطة لمعاني التقدم الحية مما علق مظاهرهم وقدراتهم عن تقصير هذا الانتظار وإيجادتهم حتى التحقوا بغد متقدم عن طريق يشبه به والاقتباس منه. وعذرهم في ذلك أنهم يريدون النهوض لأنفسهم وأمتهم من وحدة النمو إلى مطار الأمم المتحضرة ولم يعد للشرع ولا للعراق في بعض الأسئلة إلا نسبة الأسئلة. وإذا رأيت صوت مسكون بهم يكون بحر العورة فاعلم أنه مرض لما عندهم من الأمور الجديد. إن الإصابة لحكم اللباس إن الإصابة لحكم اللباس ليست على درجة واحدة بين المسلمين إذ منهم من زملت الأمور والحصون والتفق نساءه ورجاله أو الكثرة منهم ومنهم من ظهر فيه وسعله وإن لم يعم ويكمل ومنهم من بدا يقرع اقراصه ويضع احدى قدميه ان لم تكن موضعتا تلقاهما. حذروا ايها المسلمون والاخوه عن اهتمام المجهول بما يسمى سابقا الحرب لموضع حيث يتساءل مطمئن اللباس في نفسيات البيت في جلب انظارهم اذا فهم لباس المستقبل مهما كان خلافه من معاني الرجوله او سمات العنوده الحديثه المطونه. استنزاف من الاموال واستخراج الضراعات ونسر النساء حتى كيفما نسر. جاءت المساجد وسبل الاغراء حتى اصبح في موضع بالحزن للابراح وروح العذاب لدى كثير من الشعوب. والزمن كثير والزمن كثير في ان يطيعوا جمهور الناشئين في قبول الاشباه المتجدد المتراوح بين الانسان ما يوجد دون الغربه او فرحها او ما يعيش من الجاهلين ليبدو ما يتمنى المرء المؤمن معه لا يتمنى المرء المؤمن معه الموت ولا ان يرى يوما ما شيئا من ذلك في محارمه او محارمه ولا ان يكون وحشيه ولا ان يكون وحشيه لمشاهده ما ياتي ذو العيون من محارمها اسرع الرجل لتقاضي لتقيد كرام المراه لتستفيد كرام المراه الا اذا تعجز به الشبه والذي يكرمون وعمرها والذي يكرمون وعمرها عبر جوارح المرسلين انه التحنن في اجابه الاعراف وادراك الشعوب بما يبعدهم عن ربهم وخالقهم التحنن في تعود المراه على ان تبدو وتبحث وعلى ان تبني على الثمر لان حياتها ومستقبلها مستهون بما تبديه من الاغراء وتحننه في عرض التقاسيم البدنيه حول ذلك الازياء المتجدده التي ربما كان المشي بها اصعب لمشي مشي على حبل أصعب يمكن على حد مما بخنزير أو كمشي مجندل في الحديد ولم تستطيع الخروج خارجهم إلا بكشف ساقيها والمتحذرة منهم والمتحذرة منهم ربما تقلدت في تكريم الحجاب وإحالته إلى وضع أشد فتنة من ثوبها وقوة وجهها ولطالما فتنت بعض العداءات الكل ولطالما فتنت بعض العداءات الكل قد باب الرجال فكم من عباءات هي في الحقيقة أشد ما تكون أشد ما تكون إلى عباءة أخرى أذكرها. وأما الشباب فحديث ولا حرج عن تمنيات في لباسهم الغزولي وغدا في اتجاه المسير في لباس لحم الخبز والنجوم حتى لا يصبح المرء الغيور يرى من أحواله ما يحترق به نظره مرة تلو الأخرى. أهكذا دين شباب المسلمين إن أحدنا لا يضع شرفه على جحر ويضع شرفه على رجل يتائل نفسه لما ومما ولأي شيء يستنكف الناس من دعاء الله وحضور سعة الله عن الفاحش. ثم مر ذلك كله إلى أسباب الجن والشر المعظم المنتهيين فوق الظالمين والأبيات هم من يخوض في عواصم الغرب فهم جنود الألبسة ومصمموها وهم أشد بين المجرمين وهم أعلى بين المجرمين ودفاتينهم بل لم يستطع أولئك بعقلاء الجنسين حتى امتدت معارفهم إلى من هم قبل سن التفليح هم صبيان وبنات فأجربوا من خلال ملابس الأطفال المتجرة المعمورة والتي لا تمس للحكمة مثلها أشكال وألوان من الزي الدفاع ومن الحال الاقوى ومن القصير الصالح كالراس وطارات هي ملأة بالصور او بالعبارات الزوجيه قد لا يفهم كل المالكين المراد لها ولا تسالوا عن ذلك عن حال الطفل او الطفله بعد الفرق ان كل منهما لن يعود يوما ما على حسن الشرعي ان الاب والام ان كتب لهما الوعي والشيء بعد ذلك على فضلهما اي بجان المراه والعين فلابناء به وللابوين يقول ان يبلغ الطفل والفول فقط. وعند سؤال المقابلين منهم يقولون ماذا نفعل هكذا يمرس الناس وهكذا يريد الناس ولحمد الله ايها المسلمون كم يجلس الغيور الصادق يبحث جاهدا لاطفاله متفوقا في كل مجمع يعز عليه أن يجد المأسي من الرياض ويريه الإمام الله المستعان. إن هذه المفاهيم والأخطاء المتهمة ينبغي ألا يفهم الإنسان خلالها على أنهم يريدون به التحسين أو الإبقاء على القديم من كل وجه بحيث يظن البعض أن المراد هو الإنسان بكل ما صارت لديه ومن قدمها ومن ولدناه أو أبونا ومن ولدوه. كلا إن الشرع لم يلزم بذلك وإنما منع من كسر الأوراق ومن لفظ ما يخرج الحياة أو يبرز المفاتن وترك لنا في الجملة اختيار الأمر الذي يلائمنا ويسرنا مهما تجدد الصور. ولكن علينا ألا نرسل عيبا والعفاف عارا، وحبنا وحبنا كثيرا بغوث غيرنا غوثنا وعيون عدونا المقامنا. وقد سأل رجل ابن عمر ماذا أنت من نبيئك؟ فقال ما لا ينتهيك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. ثم اعلموا ايها المسلمون اننا لو جمعنا البشاء واجرنا له عشره مرعاه ليؤمنوه وصيانه عاما كاملين ثم يدرك لهم تسليه عاليه تتراما مقاتلها في الاتجاه لحدمت في ثواني معدوده ما بناه اولئك في عاما. فاتقوا الله معاشر المسلمين وحذر الحذر من الوقوع في مكتب اللباس والخروج عن محموده ومبتغاه، ولا يغوينكم الشيطان بالخروج من القول والعمل. قل من حرم دينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالق يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. قل انما حرم ربي الواحد ما ظهر منها وما بطن والاثم والظلم بغير حق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القران والسنه ونفعني واياهم بما فيهما من الايات والذكر والحكمه. اقول ما سمعتم ان توافقني الله فان خطاك لنفسي والشيطان فاتقوا الله. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اما بعد، فاتقوا الله ايها المسلمون واعلموا ان اللباس والدين ان للباس والدين شانا عظيما في مله الاسلام، وما جاء في ذلك من الكتاب والسنه لا يحل محلا كبيرا في الاسرار والتقانين. فقد عقد اهل العلم في كتبهم ابوابا وفصولا مستقله تخص اللباس وحده، ومن خلال الاستطلاع والتفكر وجد ان الاسباب الداعيه الى تحريم بعض الالبسه لا تخرج عن واحد مما تاتيه. فمن ذلك التحريم في سبب ما يفضي اليه من فتره كظهور عوره المراه او تكسير جسمها وتقسيمه او اخراج العينين او الوجه او الكفين او نحو ذلك مما هي ماموره بذكره عملا بقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يغنين. قال ابن كثير رحمه الله الجلباب هو الرداء فوق القمار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن فوق رؤوسهن من جلابيب ويبدين عينا واحده ويبدين عينا واحده. وبهذا يعلم ايها المؤمنون ان ما يقوم به دوله من النساء اليوم من تقويه الوضع مع اخراج العينين دون جواهما من الحواف وطرف الانف وجيء من الخطين ان هذا كله مطر واحد ومسلك مسلم. فيا الله فيا الله ماذا اعطت المراه من جمالها حينئذ؟ انها بمثل ربما فطره القبيح وابرزت الحسن. والشارع الحكيم أمن لها بإبراز إحدى العينين لترى طرف الطريق لا أن يراها أهل الطريق. وسبب آخر من أسباب التحريم وهو ما يكون لأجل الشهرة والتباهي والخيلاء في قوله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب رجل ألبسه الله فوق مذلة يوم القيامة رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وكذلك هو الخيلاء وجروها السلام عليها الله في المال خيلاء او لم يكن، ولا ينبغي ان يفرق بين من يسلم بين من يسلم لاجل الخيلاء ومن يسلم الى خيلاء. والجواب الصحيح في ذلك هو ان الناس قد عليه اذا لم يكن خيلاء فهو في النار، واما اذا كان خيلاء فان العذاب يكون اشد لقوله صلى الله عليه وسلم من جرى قوله خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. رواه الشيخان وجد الاجل ما ادخل الكعبين ففي النار. هذا في قتل الرجل واما في قتل المراه فانه قد تكسر ثوبها حتى يغطي قدميها لان القدمين عوره بالنسبه لها. وسبب ثالث من اسباب التحريم وهو يتبع وهو يتبع يتبع النساء في الرجال والرجال النساء في الرجال او تتبع في الاعمال وهذا الخبر في ديانه. يقول عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين فقال ان هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. وفي الصحيحين ان عمر رضي الله تعالى عنه كتب لولاته واياكم والتنعم وزي اهل الشرك ولغوص الحريم. عمر ما قاله الفقهاء يحرم من البلاد ما خالف دين العرب واشبه دين اعاتهم وعاداتهم. وما احسن ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مبينا لهذه القاعده العظيمه فيقول ان المشاركه في الحديث الظاهر تولد تناسبا وتشغلا بين المتشابهين يقوم الى مواصفته في الاخلاق والاعمال. فلا تجد زياده اهل العلم مثلا يدين في نفسه نوعا بنام اليهم وهكذا ان تدين في اهل الجند المقاتل. وكلما كانت المتابعه اكثر كان التفاعل في الاخلاق والصفات اكمل حتى يؤول الامر الى ان لا يتميز احدهما عن الاخر الا بالعين فقط. وقولوا كذلك عباد الله في متابعه الفرقه من مغنيين وفنانين من اهل الكفر وغيرهم ممن ليسوا على قلب الحق. فاتقوا الله معاذ المسلمين واعلموا ان الواجب والمسؤوليه على كل عاقل تصيبهم من عاقل من ولاتهم وعلماء ودعاتهم واوليائهم من الشر كما ان على التجار فقال يدعوهما الى حلالهم بل عليهم ان يجيبوا الذين يباح وان يكفوا عن بيع ما يقتل الحياه او يقتل العراق وليحذروا مغبطه فعلهم وليعلموا ان عليهم اثم ما يبيعونه ليس من يلبسه الى قيام الساعه من غير ان يلبسه من اوزار ان يلبسه بعيد وليحذروا الوقوع على مليون وزعيم هذا ممن يحب ان تشيع الفاحشه للذين امنوا وانهم مسؤولون عن اموالهم من اين اكتسبوها وفيما انفقوها. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمؤمنين واهل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا القران مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على ربنا اللهم صل على عبادك المؤمنين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في المصافحه والثقافه والسرع الى اخر رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت لم يرحم بالقضاء انت عليم الغيب ولست عنا من القانتين. اللهم انت الله لا اله الا انت لم يرحم بالقضاء انت عليم الغيب ولست عنا من القانتين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انت عليم الغيب ولست عنا من القانتين. اللهم اغثنا ورحمه لا سؤال يا حبيب ولا بلاء ولا روح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.